أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة مناهج المفسرين وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الكتاب الرابع من كتب التفسير بالمأثور، وإن كان حقه أن يكون الثاني في الترتيب بعد تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أو رحمهم الله. وهذا هو كتاب غني عن التعريف، تفسير مشهور لا يخلو أو لا تخلو منه مكتبة، وإن قلت لا يجهله أحد من طلاب العلم. إنه تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر أو عمر، في بعض ضبطوها عمر وفي بعض الكتب عمر ابن كثير الدمشقي القرشي. وهذا التفسير من التفاسير المتوسطة، ليست بالطويلة كتفسير ابن جرير، وليست بالتفاسير التي هي كالحواشي على صفحات المصحف الشريف. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ألف وكتب هذا التفسير ليكون عمدة ومرجعا لأهل السنة والجماعة، فقد قرر في تفسيره هذا العقيدة السلفية السنية النقية، وحذر في تفسيره من الإسرائيليات. وسنتكلم بالتفصيل عن هذا التفسير العظيم الذي لو قلت حالفا أنه لم يكن هناك تفسير من التفاسير المطبوعة وجد من العناية في من حيث التحقيق، من حيث الطباعة، من حيث الأناقة، من حيث الاختصار مثل تفسير ابن كثير، لا أكون حامدا. وسنذكر أشهر طبعات التي يعني طبع بها هذا التفسير. طبعا أول طبعة ظهرت بتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير قبل نحو 20 و100 سنة، طبعة بولاق، وكانت على حاشية تفسير صديق حسن خان، فطبعت سنة 84 و800 وألف، لكن كان فيها تصحيف كثير. ثم جاء بعد ذلك طبعة رشيد رضا سنة 23 و900 وألف. ثم توالت الطبعات، وحاول الشيخ أحمد محمد شاكر المحقق أن يختصر ويحقق تفسير الحافظ ابن كثير، ولكن ككثير من مشاريعه يبدأ بالمشروع ثم لا يكمله، فانتهى إلى 5 أجزاء. وقد أثنى جل من أهل العلم على تفسير الحافظ ابن كثير. نريد أخ أن يقرأ لنا هنا. اقرأ يا أحمد. تقرأ أنت؟ طيب، في عندك سماعة؟ طيب. تقرأين؟ طيب هات يعني الأخ عنده سماع بطول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي في كتابه بحوث في أصول التفسير ومناهجه، رابعا تفسير القرآن العظيم ابن كثير، مؤلفه هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، ولد في بصرة في الشام. الحقيقة أنه ولد في مجدل وهي قرية من أعمال مدينة بصرة، وبصرة مدينة معروفة وورد فيها حديث تخرج نار من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، فهو ولد في قرية المجدل وكان والده خطيبا في هذه القرية. سنة 700 طلب العلم في صغره ورحل في طلبه وقدم دمشق. طبعا طلب العلم في صغره، توفي والده وهو ابن 4 سنين وكفله أخوه كمال الدين عبد الوهاب وكان من أهل العلم فرباه تربية دينية، وكان أبوه عالما كما ذكرنا وكان خطيبا، فعناية هذا الأخ الأكبر به كانت سببا في نشأته الدينية والعلمية. ثم إن دمشق بلاد الشام كانت تزخر بالعلماء في زمن الحافظ ابن كثير، وعلى رأس هؤلاء من يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان له دورا بارزا في منهج الحافظ ابن كثير، بل إنه قد تأثر في تفسيره بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله، بل إن الحافظ ابن كثير كثيرا ما يقول في تفسيره قال شيخنا قدس الله سره، وينتصر لآراء شيخه طبعا بالدليل. وقدم دمشق وله 7 سنين وتلقى العلوم عن كثير من علماء عصره وكان له صلة وثيقة. طبعا أشهر يعني علماء عصره كما قلنا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. من يعرف متى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 28 و700 هجرية. كذلك من شيوخه الحافظ الذهبي، ومن شيوخه أيضا المزي صاحب تهذيب الكمال، وكان وقد تزوج ابنته، ومن شيوخه أيضا ابن الفركاح، ومن شيوخه أيضا ابن الزملكاني، وغير هؤلاء كثير، وعاصر ابن قيم الجوزية، وعاصر تلاميذ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكان له صلة وثيقة مميزة بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق. مسألة الطلاق بالطبع المذاهب الأربعة المعتبرة أو التي يتبعها الناس يقلدها الناس، طلاق الثلاث يقع 3، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة وعمل بالسنة، لأنه ظل الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر الثلاث طلقة واحدة. فلما رأى عمر رضي الله عنه تساهل الناس في مسألة التطليق والطلاق بالثلاث فأجراها 3، وهذا لا شك من باب التعذير، وهذا عمل خليفة راشد. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بأن طلاق الثلاث طلقات واحدة، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية الآن، يعني فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي أوذي بسببها وفي زمن شيخ الإسلام تيمية أو قبل زمنه كان هناك التقليد على أشده، ولذلك كان مخالفة المذهب يعني مخالفة الدين، كما هو الحال في بعض البلدان المتعصبة لبعض المذاهب كبلاد الأفغانستان وبلاد والبلاد الأتراك وبلاد الباكستان أو شبه القارة الهندية، عندهم مخالفة مذهب أبي حنيفة مخالفة الدين. وإن نسيت فلن أنسى موقفا جرى معي، صليت إماما في بعض الإخوة الباكستانيين، ولأني كنت أرفع يدي في الصلاة فسمعتهم يرطنون بلغة الأردو يقولون عيدوا صلاتكم، نماذ بباركروا يعني عيدوا صلاتكم، دعنا عبارتهم هكذا. فقلت ليش تعيدوا صلاتكم؟ فقالوا لأنك ترفع يديك. قلت لهم هذه سنة، ما اقتنعوا، كنت أورد لهم أحاديث. فلما قلت لهم تعرفون الإمام الشافعي سمعتم به؟ قالوا نعم، الإمام الشافعي برى بزرق يعني شيخ كبير عالم. فقلت لهم الإمام الشافعي يرفع يديه. فقالوا إذا بكلامهم إذا كان الأمر كذلك خلص يعني ماشي الأمر. قلت لما كان الإمام الشافعي يرفع يديه تيج، ولما الرسول يرفع يديه مش تيج يعني هذه. فالمهم سبحان الله هكذا التقليد يفعل بأهله. وتوفي سنة 74 و700 رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته البداية والنهاية والاجتهاد في طلب الجهاد. لحظة يا أخوي، توفي الحافظ بن كثير سنة 74 و700، إذن هو عاصر كثير من العلماء ونهل من علومهم، وعلى رأسهم كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي لازمه وانتصر له وفتن بحبه وامتحن من أجله. فالتلاميذ يمتحنون دائما بملازمتهم للعلماء وملازمتهم لشيوخهم، وهذا الواقع لا يحتاج إلى تفصيل، يشهد على ذلك انظروا كيف محدث هذا العصر وهذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني ناصر السنة وقامع البدعة، كيف يتهم بالإرجاء وتلامذته أيضا يتهمون بالإرجاء. فالعلماء يعرفون أيضا بتلاميذهم، فإذا شنت حملات، وطبعا ما كان أحد يجرؤ على منازلة شيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله في حياته، فلما مات صاروا يتقولون ويفترون ويتطاولون. ولكن يراد من مدرسة الإمام الألباني ما يراد، يراد من مدرسة الإمام الألباني ما يراد، لأنها تدعو إلى التصفية والتربية وتدعو إلى الإسلام الصحيح من غير إفراط ولا تفريط. ومن هنا إخواني ينبغي أن نثبت على الحق، أثبتوا على الحق بارك الله فيكم، وهذا الجمع الطيب يبشر بخير إن شاء الله. طبعا يعني الحافظ ابن كثير كإمام من أئمة الإسلام كان له تلاميذ، وكان من أشهر تلاميذه شهاب الدين أحمد بن حج بن موسى الحسداني الدمشقي، توفي سنة 1680. وهذا قال أثنى على شيخي وقال ما جالسته إلا استفدت منه. كذلك ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية من تلاميذ الحافظ ابن كثير، وغير هؤلاء كثير. بالنسبة لمؤلفات الحافظ ابن كثير، مؤلفاته كثيرة والمعروف منها قليل، مؤلفاته كثيرة ربما تزيد على 40 مؤلف، وأكثرها مخطوط، والمطبوع منها بالنسبة للمخطوط قليل. وأجل هذه المؤلفات هذا الكتاب اللي هو تفسير القرآن العظيم، اللي ذكر لكم أنه يعني طبع طبعات كثيرة. وهذه الطبعة في الحقيقة اللي طبعها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنا رأيتها في وجهة نظري من أحسن الطبعات، وقامت لجنة على تحقيقها وتخريجها وورقها جيد. هناك طبعة لا زال أهل العلم يمدحونها، وهي طبعة دار الشعب، طبعة مصرية تقع في 8 مجلدات، لكن المؤسف إنها مطبوعة على ورق جرائد، وهذا عيب الطبعات المصرية. ولعل السبب في ذلك يعني حتى يتناولها الشعب المصري، يتناولها الفقراء فيطبعونها على مثل هذا الورق، لأنه الطبعة الخليجية غير الطبعة المصرية بالطبع. فمن هنا، وطبعا هذا ليس انتقاصا ولا عيبا، فالفقر ليس عيب. فنبينا صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لي واد من ذهب لأنفقته في سبيل الله، ولو أراد الدنيا لنالها بكمالها وتمامها. فهذا ليس عيبا الفقر. فهذه الطبعات يبدو أن هذا هو السبب، أن الورق يكون ضعيف ورقيق، وإلا فطبعة دار الشعب من أفضل الطبعات التي سبقت هذه الطبعة. طبعا إخواني، الحافظ ابن كثير له مؤلفات، قلنا هذا التفسير هو من أجل وأسمى مؤلفاته، ثم كتاب البداية والنهاية في التاريخ، كتاب البداية والنهاية ويقع في 14 مجلدة، ثم كتاب جامع المسانيد. جامع المسانيد هذا آية من آيات الله. هذا الكتاب الآن مطبوع، طبعه بتحقيق قلعجي، والحافظ ابن كثير جمع مسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند مصنف عبد الرزاق إلى الكتب الستة، وجعله على أبواب الفقه. وهذا الكتاب يقع فيه الطبعة الأولى منه تقع في 32 مجلد، والطبعة وهذا الكتاب كان سببا في ذهاب بصر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، فقد كان يؤلفه في الليل والنهار، وفي الليل كان يكتبه على سراج، وهذا السراج تارة يعني يعلو وتارة ينخفض، ولذلك قال لتلميذه شمس الدين بن الجزري: إن هذا السراج بسبب تنويصه قد كف بصري. ووقف فيه إلى مسند أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هناك كتاب أيضا للحافظ ابن كثير في الجهاد، الاجتهاد في طلب الجهاد، وهو محقق ومطبوع، وكان الحافظ ابن كثير كشيخه ممن يحرضون على الجهاد، لأنهم عاشوا في فترة تسلط التتار على بلاد المسلمين، فكان لابد من إخراج مثل هذه المصنفات التي تحث على الجهاد والاستشهاد. كذلك له كتاب الأحكام الكبير، ووقف فيه عند كتاب الحج وغير ذلك من الكتب، وله جزء في قراءة ابن كثير، مما يدل على أن الحافظ ابن كثير كان له عناية بالقراءات أيضا. نعم. تفسيره: يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويعتبر في المرتبة الثانية بعد تفسير ابن جرير الطبري. وطريقته في التفسير أن يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة. هو قبل أن يذكر الآية، صحيح ابن كثير يأتي بالمعنى الإجمالي للآيات، أو للآية يأتي بالمعنى الإجمالي ثم يأتي بالآية ثم يفسرها، ثم يورد يجمع ويحشد لها الآيات التي تفسرها، يعني الآيات التي تفسر هذه الآية، فيفسر القرآن بالقرآن، ثم يأتي بالأحاديث المرفوعة الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يورد أحاديث كثيرة في الباب. فمثلا في فضائل القرآن، فضائل السور، يأتي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يأتي بأقوال التابعين من غير إسناد، وإنما يعزوها إلى الكتب التي أخذها منهم كجامع البيان لابن جرير الطبري. وقد يورد بعض الإسرائيليات لا للاحتجاج بها وإنما للتحذير منها، وأحيانا يتعقب على كبار العلماء كابن جرير فيورد قوله ثم يقول وهذا فيه نظر، وقد يتعقب على أئمة كبار كالحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي. نعم. ويجمع الآيات المناسبة لها ويقارن بينها، وتفسيره أكثر كتب التفسير المعروفة سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد. ثم يورد الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية، ويبين أحيانا ما يحتج به منها وما لا يحتج به، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء السلف، لأن الصحابة أعلم خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، لأنهم شهدوا الوحي وشهدوا التنزيل والآيات أسباب النزول، وقفوا على أسباب النزول وتربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تلامذة كبار الصحابة الذين كانوا أعلم بكتاب الله بعد رسول الله كالخلفاء الراشدين الأربعة وابن عباس وابن مسعود وأنس وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طبعا إخواني، بالنسبة لابن كثير، في عندنا رجل آخر يقال له ابن كثير، من يعرفه؟ وما الفرق بينهما؟ أيوة يا أخي، ابن كثير ايش؟ لا، الدمشقي واحد. نعم، ابن كثير القارئ، ايش نسبته؟ مدني ولا مكي؟ ابن كثير المكي ابو معبد، وهذا صاحب قراءة سبعية، وهذا من التابعين. بعض الناس يظن ان قراءة ابن كثير يعني ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير، وهذا خطأ. ابن كثير المكي هذا عاش في القرن الأول وتابعي أدرك الصحابة، وابن كثير الدمشقي أبو الفداء عماد الدين أبو الفداء هذا توفي سنة 74 و700، فبينهما 8 قرون. فإذا هذا الأمر ينبغي أن نكون على ذكر منه. ويرجح بين الأقوال، ويضعف بعض الروايات، ويصحح أخر، ويعدل بعض الرواة، ويجرح آخرين. ذلك لأنه كان إماما في علم الجرح والتعديل، وكان إماما في علم الحديث، وكتابه جامع المسانيد يدل على تبحره وإمامته. نعم. ويعدل بعض الرواة، ويجرح آخرين، إذ أنه من أهل العلم بالحديث والجرح والتعديل، وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات إجمالا أحيانا وبالتفصيل حينا آخر. أقول لإخواني أنه سبب ورود الإسرائيليات في كتب التفسير أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام محدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فموقفنا من الإسرائيليات لنا الإسرائيليات على 3 أنواع. إسرائيليات نأخذ بها لأنها وافقت ما عندنا من صحيح الأخبار، فهذه نأخذ بها أخذ المسلمات، وأشياء نردها جملة لأنها خالفت ما جاء في الكتاب والسنة، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح. الأمر الثالث أشياء نتوقف فيها نرويها لا للاعتضاض بها ولا للاحتجاج، وإنما يعني من باب الرواية. وفي الغالب الإسرائيليات تكون في دقائق في دقائق لا يحتاج إليها المفسر ولا يحتاج إليها القارئ، كمثلا معرفة نوع الخشب الذي صنع منه نوح عليه السلام سفينته، وإيش الخشب اللي كانت من في عصا موسى عليه السلام، وإيش لون كلب أهل الكهف، وإيش كذا وإيش كذا، هذا كله أمور لا يحتاج إليها ولا نحتاج إليها في شرعنا. فالإسرائيليات هي ما حكي عن من أسلم من بني إسرائيل. وبالجملة يعد تفسيره رحمه الله من أفضل المؤلفات في التفسير، وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى ومستقلا في 4 مجلدات. طبع مع تفسير البغوي حاشي عليه، وطبع أيضا مع تفسير صديق حسن خان. من يعرف تفسير صديق حسن خان ما اسمه؟ فتح البيان، وهو مطبوع متداول. طبعا أثنى على الحافظ ابن كثير علماء كثيرون، من هؤلاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله قال له تفسير لم يؤلف على نمطه مثله، وكذا قال الزرقاني صاحب شرح المواهب، وأحمد محمد شاكر المحقق المشهور المعروف قال في كتابه أو في تحقيقه واختصاره لتفسير القرآن العظيم قال عن تفسير ابن حافظ ابن كثير إن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأيناها وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. وقال الشيخ محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون، قال تفسير ابن كثير من خير ما ألف وأجود ما أخرج للناس، ومن أشهر ما دون في التفسير للمأثور، ويعتبر من هذه الناحية الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير. ونستطيع انت انتهيت هنا ثم الفقران عندك. وقد طبع مرات كثيرة مع تفاسير أخرى ومستقلا في 4 مجلدات كبار، واختصره عدد كبير من العلماء. نعم، اختصره عدد كبير من العلماء. أول اختصار وقع لتفسير ابن كثير اختصره أحد تلامذته، وهو ابن اليونانية البعلبكي المتوفى 93، واختصره في يعني في زمن شيخه، واختصره على النصف من الأصل، ثم توالت الاختصارات فجاء الشيخ نسيب الرفاعي عليه رحمة الله فاختصره في 3 مجلدات، ثم اختصره الشيخ علي الصابوني وللأسف أساء فعلى اختصاره انتقادات ومؤاخذات، ثم جاءت دار السلام فشكلت لجنة بإشراف الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري فعملت تهذيب لابن كثير في مجلد واحد، أصدرت تفسير ابن كثير في مجلد، ثم عملت تهذيب له، ووقعت أحاديث ضعيفة في هذا المهذب، وقد انتقدها أخونا الشيخ محمد الحمود النجدي صاحب حسن التحرير في تهذيب ابن كثير. وهذا الأخ يعني حذف الأسانيد وأبقى المتون، ووقفت على نسخة من كتابه جيد. ثم لنا مختصر على كتاب ابن كثير في مجلد واحد على غرار الجلالين وزبدة التفسير ونحو ذلك، نسأل الله أن يعجل بإخراجه. فهذه أشهر المختصرات. أما أشهر المطبوعات فقد ذكرنا لكم من هناك طبعات كثيرة، والشيخ مقبل عليه رحمة الله قام بتحقيق الكتاب وصدر منه مجلدين، والشيخ أيضا أبو إسحاق الحويني عمل تخريجا مطولا وذكر في مقدمة كتبه وقد صدر مجلدين أنه عمل تخريجا كبيرا، وأن تخريج حديث سورة البقرة يقع في 7 مجلدات يعني حتى ينتهي. وطبعا هذا عمل تفنى الأعمار إذا كان يريد أن يستمر، ولذلك انقطع الرجل ولم يكمل هذا العمل. فهذا الكتاب اللي هو تفسير ابن كثير كتاب جدير بالعناية والاهتمام والدراسة، ولا زال هناك استدراكات لطلاب العلم وأهل العلم واستدراكات على الطبعات، كل طبعة جديدة تستدرك أصحابه يستدركون على من سبق فكم ترك الأول للآخر وهكذا. فإذا هذا الكتاب إخواني لا أقول أكاد أقول أنه ربما يفوق تفسير ابن جرير من حيث وسطيته ومن حيث منهجيته، وقد تفادى ما وقع فيه ابن جرير عليه رحمة الله. فلذلك نحان على إخواننا أن يحرصوا عليه، على إخواننا أن يحرصوا على هذا التفسير وأن يقتنوه وأن يدرسوه وأن يتعلموه، فهو يعطيهم الحق من أقصر طريق ويوقفهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، خصوصا فيما زلت فيه الأقلام وضلت فيه الأفهام وهو باب الأسماء والصفات. فهذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. من كان له سؤال هنا سؤال يقول: قلت إن تفسير ابن كثير ليس كتفسير التلتي التي صعب السؤال مش واضح التي تكتب على كتاب الله، هل يعني ذلك جواز كتاب على القرآن للضرورة؟ مثلا كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون على مصاحفهم تفسيرات على هوامش المصحف، فلا شيء إذا كتبت بقلم رصاص مثلا نحو ذلك بعض التفسيرات أو بعض القراءات. هناك مصحف الآن بالقراءات العشر الحواشي، هناك الاختصارات هذه التي تقرب إلى الناس المعنى، هذه من أهل العلم تلقوها بالقبول وما تكلموا فيها بشيء، ولا زال العلماء يختصرون ويهذبون ويزيدون ويحذفون، فلا شيء في ذلك إن شاء الله ما دام أن هذه الحواشي حواشي سلفية ليست بدعية وليس فيها إساءة لكتاب الله عز وجل وليس فيها انحراف عن منهج الله ومنهج رسول الله، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. كتاب النهاية في الفتن والملاحم هذا طبع مجلد لوحده فيما أعلم، وإن كان كتاب البداية والنهاية هو مصنف لابن كثير، لكن النهاية طبع في مجلد مستقل والله أعلم. أيهما أفضل، تفسير ابن كثير مع تفسير البغوي أم تفسير ابن كثير مع تفسير حسن صديق حسن خان؟ على كل حال هذه الطبعة التي ظهرت تفسير ابن كثير مع البغوي وتفسير ابن كثير مع صديق حسن خان طبعة رديئة وعليها انتقادات وطبعة سقيمة ولم تقابل على مخطوطات، ولذلك لا ننصح بها. أما إذا أراد السائل من حيث أيهما أرجح تفسير البغوي أم تفسير صديق حسن خان، فلا شك أن تفسير البغوي قد تلقته الأمة بالقبول وأثنى عليه العلماء وهو مرجح على تفسير صديق حسن خان، وإن كان صديق حسن خان قد يكون قد تلاشى ما وقع فيه البغي وأمثاله من سوق لبعض الإسرائيليات ونحو ذلك. وعلى كل حال فتفسير صديق حسن خان تفسير جيد نوصيه. سبحانك الله. حسن خان تفسير جيد نوصيه. سبحانك الله. حسن خان تفسير جيد نوصيه.